بأمرهم هذا صبر جميل فصبر جميل يا هذا غلام واشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالم الله العظيم.